بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق، وقد انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أبواب بيع الأصول والثمار، وذكر فيه باب من باع نخلا مؤبرا، وباب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وانتهينا في هذه المسألة من معنى أو من معرفة ما ورد أو معاني ما ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى عن نهى البائع والمبتاع، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. وحديثه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا سألوا ابن أنس، سألوا أنس قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. هذا ذكر، هذا التفسير أو هذا التعليل ورد من حديث أو من قول أنس، ورد عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. ومجموع هذه الأحاديث يدل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والعلة في ذلك كما ورد في هذا الحديث النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من قول أنس وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى بالأخذ به والاعتماد عليه. العلة هي أن هذا بيع فيه غرض، يأخذ الثمرة ويشتريها قبل أن يبدو صلاحها، لا يدري أيتم أو لا. علل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: إذا منع الله الثمرة، هي لم تأتي لم تنضج، فإذا منعها الله بشيء من الجوائح أو الموانع مما يفسد الثمر، فبما تستحل مال أخيك؟ هذا الثمر الذي أخذته كيف تأخذه بلا مثمن أو بلا عوض؟ وقد ذكرنا ما أورده أهل العلم في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه. أما بعد بدو صلاحه، وإذا بدا صلاح الثمر بمعنى أنه ظهرت علامة نضجه، قد وردت تفسيرات ومعاني لهذا، قال: أن يحمر أو يصفر أو يشتد الحب. إذا بدا صلاح الثمر، إن كان رطبا تمرا، رطبا أو عنبا، يحمر أو يصفر أو يأخذ اللون العادي للونه إذا نضج، وكذلك بالحب إذا اشتد هذا بدو صلاح، يجوز بيعه عندئذ لأنه يأمن العاهة، وقد ورد في رواية أخرى: حتى يأمن العاهة، وأمنه للعاهة أن يشتد الحب بحيث يغلب على الظن أنه يتجاوز هذه أو مفسداته وعدم نضجه. في تتمة لهذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين. هذه أربعة بيوع ورد النهي عنها: بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة بيع السنين. والمعاومة وبيع السنين بمعنى واحد كما سيأتي تفسيرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه. نهى أن يشتري النخل حتى يشقه. والإشقاه هذا تفسير للإشقاه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة هذا تفسير وبيان لهذه البيوع التي نهى عنها في النص، ورد تفسير لها عند أهل العلم، ولكن نسمعه نص النص الوارد في ذلك المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاقلة أو عن بعض الصحابة في تفسيرها، المحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، هذا معنى المحاقلة. الحقل هو ماذا؟ هو موضع الزرع أو هو الزرع في مكانه. فنهى فالمحاقلة هي مفاعلة، يعني بيع وشراء على ما في الحقل أو على هذا الحقل من الزرع. فقال المحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، أبيعك ما في هذا الحقل بمئة كيلو أو بألف كيلو معلوم يعني محدد، لكن ما يدرى ماذا في هذا الحقل، الحقل ما يزال زرع لا يدرى ماذا فيه، ففيه غرض، النهي عنه بسبب الغرض. قال أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، هذا أحد تفسيراته، بل هذا تفسير في النص ورد به. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر أو من التمر، أن يباع النخل بأوساق من التمر، ولا يبيع النخل ذات النخل، يباع ما في النخل ما على النخل بأوساق، أوساق جمع وسق، والوسق مكيال معين، بمئة وسق أو بعشرين أو بخمسين أو بكذا، يعطيه حالا مقابل ما على هذا النخل من الرطب أو من الثمر. أيضا هذا نوع يعني فسرت المزابنة به، وسيأتي تفسيرها بما هو أوسع من ذلك. والمنع والنهي بسبب الغرر فيه وبسبب علة أو شبهة الربا، لأنه فسيأتينا تفسيره ومزيد تفسيره. قال والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع أشبه ذلك، يعني أن يزارعه، يعطيه أرضا ليزرعها على أن يكون لصاحب الأرض أو للزارع الثلث أو الربع أو النصف أو كذا بمقدار معين يعني. فقال المخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك. قال زيد أحد الرواة، قلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي مر كله؟ قال نعم متفق على جميع ذلك، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ وبتفسيراتها، تفسير المخابرة والمزابنة والمزارعة والمحاقلة، متفق على روايتها، يعني رواها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، هذا مصطلح الشيخ المجد في منطقة الأخبار. قال إلا الأخير، يعني هذا اللفظ الأخير فإنه ليس لأحمد، يعني لم يرويه أحمد اللفظ الأخير في هذا الحديث. قال زيد قلت لعطاء إلى آخره، لم يروه الإمام أحمد إنما رواه البخاري ومسلم. إذن الحديث صحيح في منتهى الصحة، في أعلى درجات الصحة، لأنه من رواية الإمام البخاري والإمام مسلم، وفيه النهي عن هذه البيوع الأربعة، المحاقلة والمزابنة والإيش مخابرة والمعاومة أو بيع السنين، أو ما سمي في رواية بيع السنين. مجمل النهي أو علة النهي فيها هو ما في ذلك من يعني العلة الشرعية المانعة، وهي بالنسبة للمحاقلة المانع فيها هو الغرض، لأنه يبيعه شيء ما يزال زرع أخضر لا يدري هل ينتج يثمر يبدو صلاحه أو لا، بشيء حال موجود، فهذا فيه غرض. وفيه أيضا لو تم وانتهى فيه نوع من أو شبهة الربا، لأنه لا يدرى هذا الزرع بكم سيأتي من مقدار من المكيل الذي عده وأعطاه ثمنا أو زائد عنه أو ناقص، وهذا نوع ربوي بربوي متفاوت. فإذا فيه علة احتمال الغرض وعلة احتمال الربا، فلهذا نهي عن المحاقلة. والمزابنة طبعا المحاقلة فسرت بأنها نباع الحقل بكيل معلوم، ومعنى ذلك أن يكال طعام بطعام، يباع طعام بطعام لكنه طعام موجود بطعام لا يدرى هل يأتي أو لا، وأيضا ما مقدار ذلك الطعام الذي يحتوي عليه هذا الحقل بزرعه. المزابنة فسر تفسيرا خاص وفسرها الفقهاء بعد ذلك، أو الحق بها ما هو أعم منها. فسرت في هذا الحديث بأن يباع النخل، النخل يعني ما على النخل، بأوساق من التمر، شيء معلوم مقدر أوساق يعني 100 وسق أو كذا إلى آخره، بهذا النخل عدد 10 نخلات 25 100 إلى آخره. ثمرتها تباع بشيء مكيل موجود، قال منهي عنه، وسمي ذلك المزابنة. وهناك المحاقلة، فرق بينهما أن هذا بيع نخل يعني ثمر النخل، وذاك بيع الحب يعني بيع الزرع. وبعض أهل العلم قال فسرها بتفسير أعم المزابنة، وقالوا إن للمحاقلة عدة تفسيرات، إن هذا نص ورد فيها، ونذكر منه ما يعني كما يقول الشيخ اختلف في تفسيرها. منهم من فسرها بما في هذا الحديث فقال هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وقال بعض أهل العلم منه وهو أبو عبيد هي بيع الطعام في سنبله، بيع الطعام في سنبله. لاحظ الفرق، الحديث هنا قال هي بيع الحقل، أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، بمعنى أنه المبيع أو أحد العوضين موجود في حقله ما يزال في الحقل، إما أنه في سنبله وقد ظهر أنه يعني اشتد حبه وكذا، ولكنه باعه بطعام فلا يدرى هل ما احتواه هذا الحقل هو بمقدار ذلك الطعام المعين أو أزود منه أو أنقص. وهنا المانع منه ماذا؟ علة الربا، خشية التفاضل، لأنه لا يعرف يعني تساوي، وهذا مكيل بمكيل، وينبغي لا يجوز أن يباع المكيل بمكيل إلا إذا تساوي الكيل والكيل هاء بها مثلا بمثل. نعم، هذا التفسير الذي في الحديث. أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى يفسر تفسيرا آخر ويقول هو بيع الطعام في سنبله، بيع الطعام في سنبله، بل هذا هو تفسيره. والتفسير الأول الذي في النص الحديث أن يباع الحقل أو يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم يشمل هذا التفسير الذي فسره أبو عبيد، ويشمل ما إذا باعه الحقل يعني الزرع، إلى الآن ما ظهر حبوب، ليس حب بالسنبل، بل هو زرع لم يأتي حبه، لم يظهر. وهنا إذا كان كذلك على هذه الصورة فيه العلتان، علة الربا وعلة الغرض، لأنه لا يدرى هذا الحقل إلا ما زال زرعا، لا يدرى هل يصل إلى أن يبلغ يعني سنبل سنابل ثم حبه أو لا. قال ثم قال والحقل الحرف موضع الزرع. نعم، وبعضهم فسره ببيع الزرع قبل بدو صلاحه، المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وهذا في إحدى العلتين وهي مسألة يعني الغرض. والإمام مالك يقول، والإمام مالك يفسره بأن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها، وهذا التفسير يعني المخابرة، يعني المخابرة التي وردت في الحديث نهى عن بيع المخابرة، وهو ماذا؟ أن يبيعه، أن يكريه الأرض ببعض ما ينبت منها، يعطيه أرضا ساحة معلومة ويقول له تزرعها بما الثلث والربع أو كذا إلى آخره بما ينبت منها. هذا تفسير الإمام مالك أو منقول عن الإمام مالك. وبهاء بهذا يكون المحاقلة هي المخابرة على هذا التفسير. والتفسير الأول والذي ورد به النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ويكون المخابرة لها معنى آخر وحكم آخر سيأتينا تفصيله هناك في كتاب المساقات والمزارعة. قال والمزابنة، المزابنة هذا لفظها هكذا، المزابنة لماذا سميت؟ أولا من حيث اللغة، المزابنة هي من الزبن وهو الدفع، والمزابنة صيغة مزابنة مفاعلة يعني مدافعة، كأنك كل من الطرفين متبايعين يدفع الآخر عن ما يضره في هذا العقد، سميت بذلك. قال هي مفاعلة من الزبني بفتح الزاي وسكون الموحدة لها الباء، وهو الدفع الشديد، وسميت الحرب، سميت الحرب الزبون لما فيها من شدة الدفع والمدافعة. وقيل في بالبيع المخصوص هذا الذي ورد النص فيه مزابنة، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة، بمعنى فيها نوع من المدافعة الشديدة. فصلت المزابنة بما في الحديث، وهو أن إيش يشتري أو يباع النخل بأوساق من التمر، وفسرت بما هو أعم من ذلك ببيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، ورد في الصحيحين أن يبيعه كما في الصحيحين، وهذا لفظه في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل، هذا معنى آخر بلفظ مسلم، المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، هذا أعم وأشمل. إذن المزابنة تشمل بيع الرطب بالتمر، أو بيع ما على النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع الحب أو الزرع بالحب. فمجموع هذه أو هذا على هذا التفسير، المزابنة تشمل المحاقلة، وتشمل يعني المحاقلة بمعنى بيع الحقل بمقدار من الطعام، وتشمل بيع النخل بشيء معين من التمر. إذن فخلاصتها على هذا التفسير أن المزابنة هي بيع ما هو ربوي، ما هو ربوي غير معلوم بربوي معلوم أو بمثله معلوم، هذه المزابنة، بيع ربوي غير معلوم بمقدار معلوم من جنسه. وهذا هو هنا تأتي العلة وتتضح وتكون في هذا على هذه السورة، العلة هي شبهة الربا. ولهذا ورد في الحديث، في حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ورخص في ماذا؟ ورخص في العراية، ورخص في العراية، وفسر المزابنة بأنها بيع التمر على النخل بمثله، أو بيع الرطب على النخل بمثله، أو بخرسه تمرا، هذا منهي عنه لما فيه من شبهة الربا. والرخصة في العراية معلوم للحاجة وحاجة الناس إليها في ميدان في حدود 5 أوسق. أما الإمام مالك ينقل عنه أن المزابنة بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا. لأن الجمهور من العلماء يخصونها ببيع غير المعلوم من مكيل أو موزون إذا كان ربويا بمعلوم من جنسه. والإمام مالك يقول بيع غير المعلوم كيله أو وزنه أو عدده، سواء كان من جنسه أو غير أو ليس من جنسه. والعلة عند مالك عندئذ تكون الغرر، وعند الجمهور تكون العلة خشية أو شبهة الربا. نعم. قوله هو المعاومة، وفي رواية ورد بدل المعاومة بيع السنين. المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة، يعني أتي على النخل ويقول لك أبيعك هذا النخل لمدة 4 سنوات 5 سنوات، يعني ثمره. ها؟ طيب العلة هنا بالنهي عنه ماذا؟ ها؟ الغرض، العلة الغرض، لأنه لا يدرى متى، يعني هل تثمر هذه السنة الجاية أو لا؟ هل تبقى إلى أداتي أو لا؟ إلى آخره. فالعلة فيه الغرض. قال بيع الشجر أعواما كثيرة، يعني متعددة، مش لا يشترط أن يكون كثيرة، يعني عامين 3 أعوام يعني. قال وهي مشتقة من العام، والعام هو السنة، كالمشاهرة من الشهر. وقيل هذا تفسير آخر، هي اقتراء الأرض سنين، اقتراء الأرض، ذاك بيع الشجر، وهذا هنا اقتراء الأرض سنين، وهذا داخل فيه أيضا نفس العلة، هي كونه يقتر الأرض لمدة سنين. نعم، العلة في بيع الشجر أعوام متعددة ظاهرة، لأن الشجر مقصود لثمره، والثمر قد يأتي وقد لا يأتي، أم يعني قد يحصل له عاهة أو إلى آخره أكثر، يعني احتمال وجود الآية فيه أكثر. أما كراء الأرض سنين ففيه هذه العلة أيضا، لكنها أخف قليلا، ولهذا يعني ذكر بعض العلم أن فيها خلاف. قال وكذلك بيع السنين هو أن يبيع بل هي اقتراء الأرض سنين، هذا معنى المعاومة. بيع السنين الذي ورد في إحدى روايات الأحاديث بدل المعاومة، لو في رواية إنها عن بيع السنين، ما معنى؟ قال هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وكأن هذا مماثل لتفسير المعاومة، يعني تفسير المعاومة هو أن يبيع هذه النخلة أو هذا النخل لثمرتها لمدة 5 سنين 4 سنين داخل. هو بيع السنين. نعم، وذلك نعم هو بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر، ولكونه بيع ما لم يوجد بالنسبة للسنة السنة المقبلة، أما إذا ما كان على النخلة فإذا بدأ صلاحها فلا بأس. يقول وذكر بعض أهل العلم تفسيرا آخر، وهو أن يقول بعتك هذا سنة، بعتك هذا الشيء، هذا يعني ثمر هذه النخلة أو هذا الحقل أو كذا، بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، يعني أو سواء كان على النخلة وعلى غيره يبيعه بيعا عقدا سلعة معينة، يقول بيعك هذا لمدة سنة، فإذا مضت السنة إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. هذه صورة يعني خارجة عن مسألة الثمر وكذا، لكن منهي عنها على هذا التفسير لما فيها أيضا من الغرض الحاصل، لأنه لا يدرى يعني بيع غير لازم أو غير حاصل غير ناجز، ففيه تأجيل وفيه مثار للخصومة والاختلاف، ولهذا نمي عنه. أما المخابرة فسيأتي تفسيرها، وقد أسرت ببعض التفسير، سيأتي تفسير الكلام فيها إن شاء الله في كتاب المساقة والمزارعة. وفي الحديث هنا قوله أنها عن بيع الثمر حتى يطيب، هذه الرواية وما بعدها من قولها حتى يطعم، ينبغي الشيخ الشوكاني هنا في شرح نيل الأوطار يقول ينبغي أن يقيد بها سائر الروايات المذكورة، الروايات المذكورة التي فيها نهى عن بيع ليش الثمر قبل بدو صلاحها عن بيع كذا إلى آخر. يقول المقصود بها أن النهي عن ها بيع الثمار قبل أن يظهر طعمها، لا قبل أن تطعم أو قبل أن يقول قبل أن تطعم أو قبل أن تطيب، ومسألة أن تزهي في بعض الروايات، وفسر تزهي بأن تحمر أو تصفر، في رواية أن يشقى، وهذه كلها علامات على يعني نضج الفاكهة أو نضج الثمرة، فالمقصود أن الثمرة إذا نضجت بدأ نضجها وظهر جاز بيعها، وإذا كانت قبل ذلك لا يجوز بيعها لحصول أو لاحتمال حصول الفساد فيها. في رواية أو بالنسبة لقوله في الرواية هنا نهى أن يشترى النخلة حتى يشقه، الإشقاه قال لك هنا في الحديث أن يحمر أو يصفر، وهنا فسره أيضا قال يشقه بضم أوله ثم بشين معجمة ثم قاف، في رواية البخاري يشقح بالحاء بدل الهاء، يشقه بالهاء أو يشقح بالحاء، وكلاهما بمعنى واحد. يقول الشيخ هنا يشقح هي الأصل والهاء بدل من الحاء، وإشقاح النخل إحمراره واصفراره كما في الحديث، والاسم كذا الشقح. استدل بهذه الأحاديث ونحوها على تحريم بيع المحاقلة، لأنه نهى والنهي يقتضي التحريم وبيع المزابنة، وما شاركهما في العلة، والعلة قلنا إما شبهة الربا وإما الغرض، وقد تكون موجودة في تكون اثنتان موجودة، فإذا وجدت هذه العلة في المحاقلة أو في المزابنة أو في كل ما يشبههما من البيوع فهو حرام منهي عنه لوجود علة الربا أو علة الغرض. قال وهي يعني المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسا، ما شارك المحاقلة والمزابنة يقاس عليها، وهي هذه العلة إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرض. قال والأحاديث تدل على تحريم بيع السنين، لأن الحديث ونهى عن بيع السنين، وفي رواية أنها عن المعاومة، والعلة فيه أيضا الغرض، وعلى تحريم بيع الثمن قبل بدو صلاحه، وقد مر معنا أحاديث كثيرة في ذلك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا. بيع الرطب بالتمر حتى لو لم يكن على النخل، يعني رطب في السوق موجود، يعني لا يجوز بيعه ولو مكيل، ولو مثلا بمثل، يعني لو يعطيه مثلا 100 كيلو ب100 كيلو، 100 كيلو رطب ب100 كيلو تمر، لا يجوز. يعني لو يعطيه ليس على النخل بل على الأرض، لو كان له أو وزن له 100 كيلو رطب مقابل 100 كيلو تمر، يصح البيع ولا يصح البيع؟ 100 كيلو 100 كيلو، وزن وزن، كيلو وكيلو، لماذا لا يصح؟ قالوا جمهور أهل العلم يقولوا لا يصح، لا يجوز، لما فيه من الربا. ليش الربا؟ كيف الربا وهذا 100 كيلو 100 كيلو؟ قالوا لأن الرطب رطب، فالآن نعم 100 كيلو 100 كيلو، لكن إذا جف الرطب سينقص، فيصير أكيد ينقص، فإذا نقص يصبح 100 كيلو تمر بأقل منه تمر، أقل منه تمر. وهذا ورد في الحديث: أينقص الرطب؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فسأل سؤال المقرر، سؤال المعلم للسائل الذي سأله، سأله عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال السائل: نعم. قال: فلا. إذا سأله ليبين له العلة، فإذا جف نقص، عندئذ كأنه باع تمرا بتمر متفاضل. قال الجمهور: وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها. وقع الاتفاق على تحريم بيع الحنطة في سنبلها. سنة بيع الحنطة معلومة، يعني بعضهم يسموها العرق، يعني وإن كان العرق يعني يطلق على عرق النحل وعرق الشتى كذا، سنابل الحنطة، سنابل الذرة، سنابل الشعير، سنابل الدخن، سنابل الحبوب، يعني الحب ما دام في سنبله لا يجوز بيعه بمثله كيلا لاحتمال التفاوت. قال: وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلكا، مسلة يعني قد أخرجت من سنابلها، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب كالرطب بالتمر، العلة فيها واحدة. قال: ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهما. وينقل عن الإمام أبي حنيفة جواز بيع الرطب المقطوع، يعني الموجود على الأرض، بخرصه بتقديره من اليابس. لاحظ، بتقديره من اليابس، يعني هذا الرطب موجود على الأرض يقدره أهل الخبرة لأنه يبلغ 100 كيلو، إذن يجوز بيعه ب100 كيلو خبزا، لكن الجمهور على خلاف ذلك لاحتمال وجود التفاضل. نعم لوجود التراضي. لا، تراضي لا يكفي، تراضي على العقود المحرمة الممنوعة المنهية عنها لا يكفي. لو تراضى على بيع محاقلة أو مزابنة أو على الربا، الربا عادة يكون يعني شكله ظاهره تراضي، يعني أنه تعاقد متراضي يكون راضي، لا يجوز، لا يجوز الرضا. لا، هو الرضا معتبر في البيع والشراء، شرط في صحة البيع والشراء، ولا يصح البيع والشراء إلا بالرضا. نعم، لكن يتراضي على ما أحله الله وليس على ما حرم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الثمرة المشترى يلحقها جائحة. إذا اشترى ثمرة على الشجرة ثم لحقته جائحة، والجائحة هي ماذا؟ هي يعني الأمر الذي يلحق بزرع خاصة أو بالتمر خاصة فيتلفه، وهي يعني المقصود بها الآفة، أي آفة. ولكن الآفة هنا آفتان: آفة سماوية وآفة من صنع البشر، وكل شيء بقدر الله وإرادته، لكن آفة لا للبشر تدخل فيها، مثل الجوائح التي تحصل بسبب الريح والبرد والمطر الشديد على الثمر، يعني في أثناء نضجه، وجراد يأتي ليأكل الحب ونحو ذلك، وجائحة أخرى مثلا شيء يتلف ويذهب الزرع أو يذهب الثمر، مثل سرقة أو حريق يتسبب فيه أحد الناس أو نحو ذلك، كل هذه تسمى جوائح، لكن منها جائحة سماوية لا دخل للبشر فيها، لا تسبب فيها للبشر، وجائحة بسبب فعل البشر. فأهل العلم اختلفوا في هذا، قالوا هل الحديث ورد بوضع الجوائح، سيأتينا النص وتفسيره، لكن المقصود يعني هل الجوائح السماوية التي لا دخل البشر فيها، أو أيضا لو حصل سرقة أو إحراق من كتب شخص، اعتداء من شخص عليه أيضا ينتهي أو يسقط، يعني يفسخ العقد ولا يلزم المشتري بالثمن. نسمع الحديث أولا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، وضع يعني أسقط الإلزام بالثمن بسبب الجوائح، هذا معنى وضع الجوائح. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي لفظ لمسلم أمر صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بئت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني من الثمن، لأن الجائحة إذا صارت يعني ماذا حصل؟ جائحة نزلت على هذا الذي اشترى منك وهو مؤمل أن يتم نضج هذه الثمرة وكذا، فجأة أتت الجائحة فكأنها أتت على مالك أنت. يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال المعلم للناس بالعلة المنع، ويقول له بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ نعم. رواه مسلم.